الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام، أي من الذم، من ذم كثرة الكلام. وسيأتينا أن المقصود بالكلام المذموم الكلام الضار، الكلام الذي لا نفع فيه ولا خير فيه، لأن الكلام منه المحمود ومنه المذموم. وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أولا، هذا اللسان والبيان نعمة من نعم الله عز وجل، امتن الله به على عباده فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا جاء في مقام الامتنان، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يسر الله للإنسان هذا العضو اللسان وأعطاه القدرة على الكلام به والإعراب والإفصاح عما في نفسه بحركة يسيرة لا تكلفه شيء. وهذه النعمة نعمة البيان، نعمة النطق، نعمة الكلام، ينبغي للمسلم أن يستعملها فيما ينفعه، وأن يتجنب استعمالها فيما يضره، وأن يتجنب استعمالها أيضا فيما لا تترتب عليه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا. والقاعدة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير إما أن يكون هذا الخير خير في نفسه، مثل قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأنواع الذكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير والدعوة إليه ونحو ذلك من الكلام الطيب. وإما أن يكون خير بالنسبة لما يوصل إليه هذا الكلام، فأحيانا يكون الكلام طيب ومحمود، وإن لم يكن هو في نفسه كذلك. بمعنى حينما مثلا يأتيك ضيف، حينما يأتيك ضيف فأنت ترحب به تحييه وتسأل مثلا عن حاله وحال ولده وأهله ونحو ذلك، وتسأل عن طريقه وعن بلده وكذا، هذا الكلام هو في الأصل كلام مباح، ليس هو من باب الذكر، لا هو قراءة قرآن ولا هو استغفار ولا تسبيح ولا تحميد ولا شيء، إنما سؤال وتحية وترحيب ونحو ذلك. ولكن القصد من هذا الكلام قصد طيب، وهو إدخال الأنس والسرور على قلب الضيف، وهذه مصلحة يراعيها الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا جزء من إكرامك للضيف. فإذا حينما تدخل السرور على قلب أخيك بهذا الكلام المباح، وأن تقصد هذا الأمر، فإن هذا المباح يرتقي فيكون عملا مستحبا توجر عليه، ما دام أنه الدافع عليه وإليه هذه النية الطيبة الصالحة. وينبغي للمسلم أن يحرص على لسانه وينتبه من لسانه، فإذا لم يكن هذا الكلام الذي تريد أن تتكلم به خيرا لا في نفسه ولا فيما يتوصل به إليه، فإذا كف لسانك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث السابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن تكلمت بالخير أجرت وغنمت، وإن سكت سلمت. قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم. وهذا اللسان إذا لم تحفظه قد يوردك الموارد ويهلكك في أنواع كثيرة من المهالك، ليست مهلكة واحدة، قد تقول كلمة تخرج بها من الإسلام والعياذ بالله. كلمة كلمة يكفر بها الإنسان المسلم يخرج بها من الدين. قل أبالله وآياته ورسوله قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، كان عندهم إيمان فلما استهزأوا بالله وبآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا والعياذ بالله، ارتدوا بعد إيمانهم. كلام قالوا وهم يضحكون ويقطعون بي عنهم على السفر، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. وقد تقول كلمة وتخرج بها من السنة إلى البدعة، قد تقول كلمة تخرج بها من العدالة إلى الفسوق والفجور والعياذ بالله، قد تقول كلمة تهدم بها أسرة، قد تقول كلمة تهدم بها دولة ومجتمع وتسفك بسببها الدماء، يذهب بها الأمن، تخرب بها الديار. فالمقصود أن هذه الكلمة مسؤولية عظيمة، يجب على المسلم أن يراقب الله عز وجل قبل كل شيء، يجب أن يراقب الله قبل كل شيء فيما يتكلم به. فالمطلوب من المسلم أن يحفظ هذا اللسان وأن يطيل حبسه وخزنه إلا فيما ينفع. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من لطف الله عز وجل ورافته ورحمته جعل معنا ملائكة حفظة، وجعل معنا ملائكة كتبة. فمعك يا عبد الله أربعة من الملائكة كما يقول أهل العلم، معك أربعة من الملائكة لا يفارقونك. ملك عن اليمين موكل بالحسنات، وملك على الشمال موكل بالسيئات، وملك أمامك بين يديك، وملك خلفك وراء ظهرك. هؤلاء يحفظونك من أمر الله، يعني يحفظونك بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الأربعة معك، منهم من يسجل عليك ويحصي عليك عملك، ومنهم من يحوطك ويحفظك ويحرسك من كل أذى يحيط بك ويلم بك والله عز وجل لم يكتبه عليك، فهؤلاء يصدونه عنك. فإذا نزل القدر خلوا بينك وبين ما قدر الله عز وجل عليك. وهؤلاء الملائكة يتعاقبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر، وهم لا يفارقون العبد. ورد في بعض الأحاديث أنهم لا يفارقونه إلا في حالتين، إذا أتى أهله وإذا دخل الخلاء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لو عصى الله في هاتين الحالتين أنهم لا يعلمون عنه، وأنه يغيب عليهم ويخفى عليهم ولا يسجلون، وبالتالي تضيع هذه الحسنات أو هذه السيئات. لا، كل شيء مكتوب، لكن من حيائهم لا يفارقونك إلا في هاتين الحالتين، ومع ذلك فعملك مرصود ومحفوظ. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني مهيأ معد لهذا العمل. يعلمون ما تفعلون، لأنهم معك لا يفارقونك أبدا، كما قلنا لا في ليل ولا في نهار. في سنن البيهقي عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن التعري؟ ألم أنهكم عن التعري يعني مرتين، إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حين يأتي خلاءه، ألا فاستحيوهما ألا فأكرموهما. ولكن البيهقي أخرج هذا الحديث وضعفه، وذكرت هذا الإشارة إلى تضعيف البيهقي له. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة يعني ابن مسعود ابن معتب الثقفي الصحابي الشهير توفي 50 من الهجرة، أخرج له الجماعة. يقول: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، حديث مشهور، حديث معروف، وحديث يحفظه كثير من المسلمين. جمع هذا الحديث جمل عظيمة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق حرام، عقوق الأب أو عقوق الأم، الجميع حرام، ولكن نص هنا على الأمهات من باب التأكيد والاهتمام بجانب الأم، من باب الاهتمام بجانب الأم، لأن الجرأة عليها قد تكون أكثر من الجرأة على الأب. فبعض الأبناء قد يهاب أباه، ما يواجهه بالعقوق ولا بالكلام السيء ولا بمعصية أمره، لكن قد يتجرأ على أمه. فهذا النص على الأم من باب العناية والاهتمام، وليس معناه أن عقوق الآباء ليس بحرام، بل العقوق حرام سواء كان عقوق الأب أو عقوق الأم، هو من كبائر الذنوب، فإن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وأوصيكم بالوالدين إحسانا. ووأد البنات، بعدما نبه وحظ على الأصول انتقل إلى الحظ والحث على العناية بالفروع، هناك بالأم وهنا بالبنت، نهى عن عقوق الأم ونهى أيضا عن عقوق البنت. قال: ووأد البنات. الوأد كانوا يدفنون البنات وهن على قيد الحياة، إذا بشر الرجل ببنت أن امرأته وضعت بنتا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وأظلمت الدنيا في وجهه، وأخذ يضرب كفا على كف وما يدري ماذا يفعل، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب كما حكى الله عز وجل عنه. لماذا؟ إما خشية الفقر، يخشى الفقر، يقول: أنا مقل وفقير وما عندي شيء، ومثل ما نقول باللهجة الدارجة يعني متورط بلشان باللي عندي، ويأتي هذا المولود زيادة عليهم، من أين أصرف عليه، من أين أنفق عليه؟ فإما يغتم من هذه الجهة، وهذا أمر مشترك أحيانا بينه وبين البنات والأبناء، يعني قد يقتلون الابن خشية الإقتال، خشية الإقتار، وقد يقتلون البنت خشية العار. ما العار؟ يعني إما أنها تكبر وتأتي بفاحشة، أو أنها تسبى، يهجم عليهم عدو فيقتل الرجال ويسبى النساء وممن تسبى ابنته، فيكون عار عليه أن ابنته مسها السبي، فيبادرون البنات بالقتل، إما خشية الإقتار خشية الفقر، وإلا خشية العار، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وأمر باستحيائها وعدم قتلها، بل جاءت الشريعة الإسلامية تأمر بالإحسان إلى الأولاد عامة وإلى البنات خاصة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه من كان له 3 من البنات فأحسن إليهن وأدبهن وعلمهن كن حجابا له من النار. قالوا يا رسول الله 2؟ قال 2. فمن كان عنده بنت أو أخت فأحسن إليها بالتربية والتأديب والتعليم والرعاية، ولما تقدم لها الكفو زوجها، فإنه بذلك يكون قد اتخذ حجابا بينه وبين النار. وفي الصحيح أن امرأة دخلت على عائشة ومعها ابنتان طفلتان بنتان صغيرتان تستطعم لها ولا ولبناتها، فوجدت 3 تمرات أعطتها الأم، فالأم أخذت تمرة وأعطتها بنت، تمرة أعطتها البنت الأخرى، وتمرة لها هي، فكل بنت أكلت تمرتها، ثم أخذنا ينظرنا إلى التمرة التي في يد الأم، فلما رأتهم ينظران إليها عرفت أنهما لا يزالان في جوع وأنهما يحتاجان هذه التمرة وهي محتاجة إليها جائعة، فماذا فعلت؟ شقت هذه التمرة بالنصف بين البنتين وأطعمت البنات وخرجت طاوية جائعة. فعجبت عائشة من هذه الأم، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أدخلها الجنة، أدخلها الجنة. فالإحسان إلى البنات هذا من أسباب دخول الجنة، فلا ينبغي أن يكون في خاطر الأب شيء حينما يبشر بأن امرأته وضعت بنتا. ويروى عن بعض السلف لعله الإمام أحمد أنه كان يقول الأنبياء آباء البنات، يعني أن لوط ما كان له من الذرية إلا بنات، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر ذريته بنات، لعله يشير إلى هذا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، فلا يتجوز الإساءة إلى الأبناء ولا البنات. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ويقول عليه الصلاة والسلام الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فتحسن إلى أبنائك وإلى بناتك بأول شيء اختيار الأم، فاظفر بذات الدين، هذا أول صورة من صور الإحسان إلى الأبناء والبنات، أن تحسن اختيار أمهم قبل كل شيء. ثم رزقك الله بالأب بالابن أو بالبنت، تحسن اسمه، تختار له اسم حسن تعق عنه، ثم بعد ذلك تنفق عليه وهذه النفقة واجبة، ثم تربيه وتؤدبه شيئا فشيئا حسب ما تبلغه مدارك عقله وفهمه، كلمة التوحيد، بعد كذا آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الخلاء، وكذا شيئا فشيئا تحفظ ما تيسر من كتاب الله، إذا بدأ يميز ويفهم ويعي ويعقل سورة الفاتحة بحيث ينطقها نطق صحيح، حفظ حفظ صحيح، وهكذا تعلم بعد ذلك الصلاة وتأمر بها، إذا بلغ 7 سنوات يعني أتم 7 سنوات ودخل في 8 تأمره بالصلاة، أتم 10 ودخل في 11 تأمره أمر آكد وبحزم أكثر، بحيث إذا تخلف عنها وتكرر من هذا التخلف تضربه وتؤنبه توبخه حتى ينشأ على العناية بها. وهكذا البنت تربى وتعلم وتنشأ على الحياء وعلى الحشمة وعلى اللباس الساتر، الكلام الطيب، والبعد عما لا يليق بالمسلم عموما وبالمرأة خصوصا، حتى تنشأ متربية على العفة، متربية على الحياة، متربية على الحشمة. فإذا ألفت هذه الأمور وهي صغيرة يسهل عليها التزامها بعد ذلك. هكذا إذا جاء رمضان والبنت أو الابن يطيق الصوم، يدرب عليه ويؤمر به ويحث عليه ويشجع عليه، تشجع عليه البنت بحيث أنه ما يبلغ سن التكليف إلا وقد تعود الصوم وألف الصوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات، يعني حرم الله عز وجل على المسلم والمسلمة أن يمنع ما أمره الله عز وجل بإنفاقه وبذله، حرم عليه أن يمنع ما أمر ببذله وإنفاقه. فمن ذلك مثلا الزكاة المفروضة، لا يجوز لك أن تمنع الزكاة المفروضة بل يجب أن تبذلها. آتوا الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة. هكذا أيضا النفقة الواجبة عليك، على نفسك، على زوجتك، على أولادك، على قريبك الذي ترثه، إذا كان هو فقير وأنت قادر على الإنفاق، على ملك يمينك إذا فيه ملك يمين، على الدواب والبهائم التي تملكها أو هي عندك في البيت. هذه كلها نفقات واجبة ملزم بها أنت. وهذه النفقة تنفق على نفسك، تنفق على زوجك، وتنفق على ولدك وعلى بيتك بالمعروف، لك فيه أجر، لك فيه أجر. فلا تتذمر ولا تتأفف حينما تذهب البقالة وتشتري خبز لأهلك ولا لبن ولا رز ولا كذا أو شيء من حاجاتهم التي يحتاجونها، أنت بهذا تؤجر بإذن الله عز وجل. هذا معنى قوله ومنع. وهات أي أن تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه، تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه. يأتيك المراجع، أنت موظف في شركة، في دائرة، في وزارة، في أي مؤسسة، في أي مكان، يأتيك المراجع عنده طلب يحتاج توقيع ورقة إنجاز مهمة، معاملة له، فتقول أعطني، أعطني رشوة وأنا أمشيها لك. هذا من الهات الحرام، طلب الرشوة. طبعا تطلبها بالكلام الصريح ولا بالتلميح، سميتها رشوة، سميتها هدية، سميتها حلاوة، سميتها ما سميتها، الحكم ما يختلف باختلاف الأسماء. فهنا الآن تطلب شيئا حرمه الله عز وجل عليك. وهكذا كل ما يؤخذ بغير وجه حق يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وهات. هؤلاء السؤال الذين يسألون في المساجد وعند الإشارات وغيرها، إن كان يسأل وهو غير مستحق للزكاة فإنه يطلب إثما وحراما ويأكل نارا والعياذ بالله. الذي يسأل الناس تكثرا يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله. والجزاء من جنس العمل، كما أنه لم يستحي من السؤال بغير وجه حق، يعني كما يقال أراق ماء وجهه، يحشر يوم القيامة وليس على وجهه لحم، في أقبح صورة وأشنع صورة والعياذ بالله. فالذي يطلب من الناس المال باسم الصدقة هو ليس أهلا لها ولا مستحقا لها، إنما يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله. ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال، وهذا محل الشاهد من الحديث. الباب في ما جاء في كثرة الكلام، فالآيات الأولى من سورة الانفطار تذكرك بأن كلامك هذا مسجل ومحفوظ عليك، إذن ينبغي أن تقلل منه ولا يخرج منك الكلام إلا كلام طيب. وهذا الحديث فيه بيان أن كثرة الكلام مما كرهه الله عز وجل لنا. وقيل وقال، يعني الكلام ولا سيما الكلام الذي تنقل عن غيرك، تقرأ كلام تسمع كلام وتروح وتنشره. هنا في مسلك خطير، وهو أنه ربما هذا الكلام الذي سمعته وانت قاعد تنقله الآن كلام ليس بصحيح. وفي الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الآخر بئس مطية الرجل زعم. فكثير من الناس مذياع. علي بن أبي طالب يقول لا تكونوا مذايع بذر، يعني لا تكونوا نقلة للشائعات والأخبار. وبعض الناس مبتلى بهذا، كل ما سمع خبر نشره، كل ما جت رسالة في الواتساب أعاد رسالها للمجموعات، حتى الأفراد مجموعة فيها 100 200. وبعدين إذا قيل ترى هذا الخبر كذب قال والله أنا جاني وأرسلته. لا، ما يصلح، ما يصلح نشرها في تويتر، في وسائل التواصل هذه الحديثة، وما سيستجد مستقبلا. على المسلم أنه يحتاط، هذه الكلمة التي تقولها، هذه الرسالة التي تعد نشرها أو تنشرها أنت مسؤول عنها، هذا جزء من عملك الذي يسجل عليك ويدون عليك، فلا بد أن تحتاط. تدري أنك أحيانا بهذا الرسالة قد ترسل حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، لأنه الكاذب الأصلي اخترع الحديث، وأنت ماذا فعلت؟ وأنت ساهمت في نشره. يقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني هذا الذي نشر وساهم في إيصاله للناس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحتاط. قيل وقال، وتذكرون في الحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام، ورؤى الأنبياء حق، رأى في منامه رجل يأتيه رجل فيشق شدقه، يعني جانب فمه، حتى يصل إلى قفاه، ومنخره حتى يصل إلى قفاه، وعينه حتى تصل إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الثاني. إذا انتقل الجانب الثاني فعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، وهكذا. إذا انتهى من شق التهى من الشق الأول، وكل ما التام أعاد شقه له والعياذ بالله. فهذه عقوبة شديدة وشنيعة. ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتطير، أين تطير؟ في الآفاق. هذه عقوبته. فلا تكذب وتنشر الكذب، ولا تنشر كذب غيرك، وفي الأخير تقول ما كنت أدري. عليك بالتريث والتماهل والتأني، وإياك والعجلة. قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال، السؤال قد يكون سؤال المال، وسؤال المال ينبغي أن يكون في حدود، يكون في حدود. الشخص الذي مثلا أصلح بين ناس متخاصمين، بين أناس بينهم خصومة، فتحمل وأصلح بين الخصوم ودفع من ماله، فهذا له أن يسأل ويعطى، يعطى مثل ما أنفق حتى ولو كان غني. وكذلك رجل عليه دين ما استطاع أن يوفيه ولا أن يسدده، فله أن يطلب ما يسدد به دينه. ورجل كان غني ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله، فهذا أيضا يثبت أنه تحول بعد الغنى إلى فقر، يشهد له 3 شهود يشهدون أن فلانا أصابته جائحة، فله أن يسأل ويعطى ما تقوم به حاجته. وإضاعة المال، إضاعة المال تكون في صورتين. الصورة الأولى الإنفاق في الحرام، وهذا إضاعة، ولو لم تنفق في الحرام إلا ريال ولا هللة، هذا إضاعة للمال. النوع الثاني التبذير والإنفاق فوق الحاجة، والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان، إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبه قيام لمصالح الناس. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها مصالحكم وحاجاتكم. وهذا المال خير، سماه الله خير، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال سماه الله خيرا. فهذا المال نعمة من الله جل وعلا، فينبغي المحافظة عليه. لا تكتسبه إلا من وجه مباح، ولا تنفقه في وجه حرم الله عليك إنفاقه فيه أو كره لك إنفاقه فيه. ومحل الشاهد كما قلت من هذا الحديث قوله قيل وقال، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من نقل الكلام ويكثر الكلام بغير فائدة. وعن جابر، يعني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي من الأنصار، صحابي مشهور، والسلمي نسبة إلى بني سلمة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ليلة الجمل، استغفر له ليلة الجمل 25 مرة. وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 94 من الهجرة، وقد جاوز عمره 90، وأخرج له الجماعة. مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من قال أحسنكم أخلاقا. فهذا يدل على عظم شأن حسن الخلق في الإسلام، وحسن الخلق خصلة عظيمة. ولهذا مدح الله عز وجل نبيه وأثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، يعني أنه يمتثل ما أمر الله به وحث عليه ورغب فيه، وكان يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وكرهه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وهذا يدل على رفع درجة هؤلاء الذين حسنت أخلاقهم. وحسن الخلق لا يكون مع الناس فقط، بل في حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع نفسك، حسن خلق مع غيرك. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون حسن الأخلاق. حسن الخلق مع الله عز وجل بأن تعبده وحده، تتثل أمره، تجتنب نهيه، هذا الحسن الخلق مع الله سبحانه. مع النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سنته، فعل أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، إلى غير ذلك من الحقوق التي عليك. حسن الخلق مع النفس بأن تتقي الله عز وجل في سرك وجهرك، حسن الخلق مع الزوجة، حسن الخلق مع الأولاد، حسن الخلق مع الآباء والأمهات، مع الأرحام، مع الجيران، مع الموافق، مع المخالف، تتعامل مع الجميع على ضوء ما شرع الله سبحانه وتعالى، فتعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى حسن الخلق بالمعنى التام الكامل. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثارون الذين يكثرون الكلام كثرة الكلام، وكما قلنا يكون كثرة الكلام مذموم إذا كان هذا الكلام حرام أو كان هذا الكلام فيما لا فائدة فيه ولا مصلحة ولا منفعة من ورائه. المتشدقون جمع متشدق، والشدق جانب الفم، الشدق جانب الفم، والمعنى أنه يملأ فمه بالكلام، يفخم كلامه، تقعر في كلامه حتى يوري الناس أنه بليغ وأنه فصيح، أو من باب يعني عجبه بنفسه وغروره وكبريائه فهو يتكلم بكلام يخرج منه بثقل حتى يعبر عن نشوته وعجبه بنفسه وما يشعر في قلبه من الكبرياء والعياذ بالله. المتفيهقون الفاق السعة، يعني المتوسعون في الكلام على غير مصلحة شرعية، إنما فقط ليري الناس مثلا أنه مقتدر على الكلام، أو من باب حب الاستئثار بالمجلس، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فهو لا هم له إلا أن يصرف وجوه الناس إليه فقط. فهذا والعياذ بالله من أو هذه الصفات صفات مذمومة ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها وأن يجتنبها حتى لا يكون من الداخلين في هذا الوعد في هذا الوعيد والعياذ بالله. نعم.